اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الشمس وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام التسعين بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا، كنا بدأنا بباب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها إلى آخر العنوان، وصلنا إلى أول الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب. يقول الإمام النووي: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم في صحيحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن فضل صلاة الجمعة ويوم الجمعة والآداب المتعلقة بهما: من توضأ فأحسن الوضوء. من توضأ فأحسن الوضوء، أي توضأ بإسباغ، يسبغ، يبالغ يعني في غسل أعضاء الوضوء ويدلك ويصل المياه إلى كل الأجزاء التي ينبغي أن يصل إليها الماء من أعضاء الوضوء، وهو دليل على أن الوضوء يسن فيه التؤدة ويكره فيه الاستعجال كما يفعل البعض، ويسن أن يسلس غسل كل عضو من أعضائه، فيغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ويمسح رأسه أيضا ثلاثا ويغسل رجليه ثلاثا، نعم، ويستنشق ويتمضمض كذلك ثلاثا. الناس فيما بينهم يتناقلون كلمة لا أدري من أين اقتبسوها، هي ليست حديثا ولا كلام أحد من العلماء، يتناقلونها فيما بينهم. يقول أحدهم لصاحبه: توضأ كالمجنون وصلي كالمريض، يعني توضأ بسرعة لكن عندما تصلي صلي صلاة هادئة. لا أصل لهذا الكلام، لا ينبغي أن تتوضأ كالمجنون، بل ينبغي إذا توضأت أن تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شيء. شيء آخر، وما زلنا في الحديث عن الوضوء، أعتقد أنه من الأهمية بمكان، وأنه يتعلق بجزء العقيدة الإسلامية والإيمانية بالله عز وجل. ينبغي إذا أقبل أحدنا إلى الوضوء ليتوضأ، سواء كان ذلك في يوم جمعة أو غير جمعة، أن يضع نصب عينيه أنه إنما يمارس عبادة لله عز وجل من خلال الوضوء، وأنه إنما يؤدي واجبا كلفه الله عز وجل به تعبدا. ما ينبغي أن نربط لا على طريق التربية للصغار ولا لأنفسنا، ما ينبغي أن نربط الوضوء بفوائد مادية كالتنشيط يعني رعاية هذه الأعضاء من التلوث ونحو ذلك، وأن تكون دائما نظيفة. هذه من الحكم لا شك في ذلك ولا ريب، لكن عندما ننقاد إلى هذا الذي أمرنا به الله ينبغي أن ننقاد لذلك بدافع واحد، هو ممارسة العبادة والعبودية لله عز وجل. قد يكون أحدنا خرج للتو من الحمام وهو يتمتع بكامل النظافة من فرقه إلى قدمه، لكنه غير متوضئ، هل يغنيه اغتساله عن الوضوء؟ لا بد من الوضوء. إذا الوضوء عبارة عن عبادة. لك أن تتصور أن الله عز وجل يسكب نورا في وجهك من خلال الوضوء، لك أن تتصور أن الله سبحانه وتعالى يزيل عنك قطرة الأهواء والغرائز والنفس ووساوس الشياطين ونحو ذلك، لك أن تتصور هذا كأثر من آثار الوضوء، لأنه معنى روحاني علمي. لكن لا تفعل كما يفعل البعض، إما يعني عن طريق الوسائل التربوية للآخرين ظن منهم بأنهم يجذبونهم بهذا إلى التبين. مثلا يقول أحدهم ديننا دين النظافة، من أكبر الأدلة على ذلك الوضوء. الإنسان تتعرض يداه وقدماه للأوساخ، نعم، فالإسلام يأمر بهذا. في الواقع هذه كنتيجة صحيحة، لكن الربط بين الوضوء وبين هذا الأمر كهدف هذا غلط. هذا الكلام يزيل تصور العبادة من الذهن، ويجعل هنالك من يستشكل فيقول إذا كان الوضوء من أجل النظافة أنا الآن خرجت من الحمام، أنا أتمتع بأكثر مما يفيدني الوضوء، فلماذا إذا أتوضأ؟ لا، نقول هذه عبادة ألزمنا الله بها، ومن نتائجها هذه الفوائد، نعم، فائدة النظافة ونحو ذلك. هذا أمر مهم ينبغي أن نعلمه جيدا. يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى للجمعة، أي أتى إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، لم يقل متى جاء، سيأتي في حديث آخر يسن التبكير لصلاة الجمعة. وكلما جاء الإنسان في ميقات أكثر ذكورا كان أجره عند الله أوفر، كما سنجد في تفصيل ذلك في الحديث الآتي. وآخرهم أجرا آخر الدرجات، آخر الدرجات هو ذاك الذي يأتي مع الأذان أو بعد الأذان، نعم. وكأن الإنسان إذا جاء بعد ذلك ليس له من أجر على مجيئه، لأن هذه هي الدرجة الأخيرة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يركز على الميقات الذي ينبغي أن يأتي فيه الإنسان إلى المسجد، لكن ركز على الشيء الآخر، نعم، الذي سنذكره الآن. إلا أننا نقول بهذه المناسبة ينبغي أيها الإخوة للإنسان في يوم الجمعة ألا ينتظر حتى يؤذن للظهر، ثم ينتظر حتى يصعد الخطيب على المنبر، ثم يكون هذا المصلي قد عرف من عادة هذا الخطيب أنه يطيل الخطبة مثلا ساعة، ينظر فيجد أن الوقت لا يزال مبكرا، لا يزال الخطيب على المنبر، يتأخر يمارس شأنه لهوه راحته كسله، ثم يعود فينظر، فإذا وجد أنه بقي لخطبته 10 دقائق يقبل إلى المسجد. هذا نوع يعني سيء ونوع مذموم وتشمئز منه النفس من التحايل على الله. خطبة الجمعة تقوم مقام ركعتين الظهر. صلاة الجمعة في الواقع هي كالظهر 4 ركعات، لكن استبدل بالركعتين الأوليين الخطبة، بقيت ركعتان اثنتان. فالإنسان عندما يجلس يسمع الخطبة هو في صلاة في الواقع، لأن الخطبة تحل محل الركعتين. فهذا التحايل على الله عز وجل أمر غير جائز، لكن في الواقع نحن ينبغي أن لا نحمل المصلين فقط المسؤولية. أيضا وأقولها بصراحة، هكذا علمنا من ديننا وهكذا علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول على تقصير الخطبة، وإذا أطال الإنسان فليطل في الصلاة، مع العلم أن الصلاة أيضا نسبيا تطال، يعني بدلا من أن يصلي فيها بقصار يقرأ فيها بقصار المفصل يقرأ بأوساط المفصل. يعني كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي في الركعة الأولى يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، نعم، وفي الركعة الثانية بالسورة التي تليها، أو يصلي يقرأ في الركعة الأولى سورة سبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية السورة التي تليها. هل أتاك حديث الغاشية؟ في حين أننا ننظر فنجد كثيرا من الخطباء إذا على أحدهم المنبر أطال الخطبة إطالة عجيبة وشديدة، ساعة أكثر من ساعة تقريبا بهذا الشكل، فإذا نزل إلى الصلاة عكس، قرأ آيتين أو 3 آيات في الركعة الأولى ومثل ذلك في الركعة الثانية وسلم. يا أخي لماذا نناقض في سلوكنا هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أولا، كان حبيبنا المصطفى عندما يؤذن الظهر رأسا يخرج من بيته إلى المنبر رأسا ويؤذن أمامه يخطب خطبة مختصرة. يعني ما أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة من الخطب الجمعة زاد على 10 دقائق، وليكن 15 دقيقة لنفرض، نعم، ما زاد على ذلك قط أبدا. إذا لا يتأخر عن المجيء من بيته للصعود إلى المنبر عند الأذان. ثانيا، لا يطيل الخطبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه التخفيف على الناس وملاحظة حال المصلين وأوضاعهم وذنوبهم في الخارج. كان النبي عليه الصلاة والسلام إنني لا أصلي فأني الإطالة، كيف يعني الإطالة؟ يعني الإطالة ضمن الحدود، يعني أيضا من خصال المفصل، فأسمع صوت بكاء الطفل فأخفف كي لا تفتن أمه. يعني يتصور أن ربما كانت أمه في المسجد تصلي وهذا الطفل هو ابنها، إذا سينشغل بالها، يخفف النبي صلى الله عليه وسلم. وشكى رجلا من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاذ صلى بهم مرة فأطال، نعم، قرأ في الصلاة يعني باب السور الطويل، فأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أفتان أنت يا معاذ، وكررها، هل قرأت بكذا وبكذا، وذكر له بعض السور القصيرة. نعم، هذا فقهنا أخذناه من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا السبب كان يختصر في الخطبة، خطبة الجمعة، لأنها ليست من الأمور يعني التي يملك الإنسان أن يبقى أو أن يخرج، لا، هذا جزء من الصلاة، دخل المسجد لا يستطيع أن يخرج، أنت في الصلاة. هنالك أناس مرضى، هنالك شيوخ لا يستطيعون ان يصبروا طويلا، لا يستطيعون ان يمسكوا وضوءهم الى مده طويله. نعم، لماذا لا تري المسلمين بل العالم من خلال سلوكك ووضعك لباقه الاسلام، ذوق الاسلام، ذوق شرائع الاسلام، وتريهم العكس، تريهم العكس. في مساجدنا اناسا من الخطباء، اولا اذا اذن للظهر مضت ربع ساعه ومضى مثلها نصف ساعه والخطيب لم ياتي بعد، فاذا جاء الخطيب بعد ذلك هو صعد المنبر يطيل ثم يطيل ثم يطيل، نعم، ثم يصلي صلاه سريعه مختصره. عندما نقول اين انت من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول تتبدل الاحكام بتبدل الازمان. كيف يعني؟ يقول الناس اليوم بحاجه ماسه الى سماع الموعظه، ولا نستطيع ان نلتقط الناس الا في هذه المناسبه، لذلك ينبغي ان ننتهز الفرصه. يا اخي عندما تفكر بهذه الطريقه الناس يغلبونك، لا ياتوا الى المسجد الا بعد ان تنتهي من الخطوه، هذا ما يحصل. تجد هذه المساجد التي نعم اعتاد خطباؤها على هذا المنوال فارغه الى الخطوه الثانيه الى اواخر هذه الخطبه، عندئذ تجد ان الناس اقبلوا، لانهم علموا عاده هذا الانسان ومنهجه في الامر. اذا هذه الطريقه طريقه فاشله، ليست طريقه تربويه، ثم هي مخالفه لهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الى جانب ذلك هنالك نقطه اخرى ذات اهميه في دمشقنا هذه، في بلدتنا هذه، تعدد المساجد يوم الجمعه لغير حاجه وليس بحاجه. مساجدنا ولله الحمد كثيره، والمسجد الاموي الذي هو اول مسجد جامع في تاريخ دمشق يوم الجمعه لا يحضر فيه ثلاثه صفوف، كله فارغ. لذلك صلاه الجمعه نحن نجبرها بصلاه الظهر، والفقهاء يقولون الصلاه التي تعد صحيحه هي التي كانت قبل المساجد الاخرى. اول جمعه بدأ بها في مدينة دمشق هي التي تكون صلاتها صحيحة، لأنها كان ينبغي أن يقتدى بها. طيب، ومع ذلك على الرغم من أن تعدد مساجد في يوم الجمعة في دمشق لغير حاجة تؤخر ثم تؤخر ثم تؤخر بدون وجه. نعم، هذا أمر شنيع، لا أقول أمرا يعني غير مناسب، أقول أمر شنيع. ولو كنت في مكان المسؤولين في وزارة الأوقاف لمنعت هذا الأمر المخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ثم يقول ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت. استمع إلى ماذا؟ إلى الخطبة. فإذا لم يكفي كلمة فاستمع، قال فاستمع وأنصت، كل منهما يؤدي معنى مختلفا. استمع يعني وعى الخطبة، وعى ما يقوله الخطيب، وأنصت يعني أمسك عن الكلام، أمسك عن الحديث، أمسك عن مخاطبة جاره مهما كان الأمر. نعم، إذا هنالك استماع وإنصات أيضا. لا يكفي أن يقول الجالس في المسجد يوم الجمعة أنا مع الخطيب، أنا ما يقول تماما، لكن في الوقت ذاته كلم صاحبه بأمر ما ينبغي أن يكلمه بأمر، وإذا تكلم فقد لغى كما ورد في حديث آخر. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الخطبة في مقام ركعتين، فالخطيب كأنه في صلاة والمستمعون لخطبته كأنهم أيضا في صلاة. ولذلك ما ينبغي أن يكون هنالك حديث ولا همس، وينبغي أن تتجه العقول والمشاعر كلها إلى الله عز وجل من خلال الإصغاء إلى هذه الخطبة. هذا الأمر هام كله تركيز على أدب الجالسين في المسجد الذين يستمعون إلى الخطبة. فماذا عن أدب الخطبة ذاتها؟ ماذا عن آداب الخطيب؟ نعم، أنا أقول أيها الإخوة، الخطب كثيرة ومتنوعة حسب تنوع مناسباتها، كلها أمر جلل يعني بسيط بالنسبة لخطبة الجمعة. خطبة الجمعة تختلف عن كل الكلمات التي تلقى في المناسبات المتنوعة الكثيرة مهما تنوعت. عندما يعلم أحدنا أنه مكلف أن يخطب في الناس خطبة الجمعة، ينبغي أن يعلم أنه يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقفه هذا. فليتبين حاله، أهو في المكانة التي يحق له فيها أن يمثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا، التزاما، سلوكا، استقامة، إخلاصا، عبودية لله عز وجل. الأمر خطير جدا جدا. خطبة الجمعة ليست كالكلمات والخطب التي تلقى في المحافل المفتوحة المختلفة. الخطيب يحل محل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة الجمعة أيها الإخوة كما قلت لكم مرارا وكما يقول الفقهاء هو عبارة عن مؤتمر أسبوعي، ولذلك الأصل أن لا يكون هذا المؤتمر إلا في مكان واحد، أن يجتمع أهل البلدة الواحدة في مكان واحد. نعم، وكان الذي يصلي فيهم ويشرف على هذا المؤتمر ويخطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تعلمون. واليوم الأمر ذاته هذا ما ينبغي أن يكون، لكن هل نحن نملأ الفراغ الذي كان يملأه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الله أعلم. أنا أقول لكي يكون الإنسان يعني مؤهلا، نقول مؤهلا لملء هذا الشاجر الذي يحل فيه محل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يهيئ نفسه لهذا الموقف قبل 24 ساعة، ينبغي أن يهيئ قلبه وفكره ونفسه منذ الليل، يقوم قبل الفجر فيصلي ويستغفر الله ويتوب إليه ويسأله المغفرة ويحاول أن يتقرب إلى الله جهد استطاعته ويحاول أن يزيد قسوة قلبه. نعم، ثم يقبل إلى كتاب الله عز وجل فيتلو منه ما استطاع أن يتلو، ويقبل إلى الأذكار الكثيرة المعروفة في الصباح ومع الفجر وقبل الفجر، ثم يبصر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدخل على الناس بمظهر يليق، لا يعني اقصد بالمظهر الثوب الذي يرتديه والمظهر والعطر الذي نعم يتعطر به، لا اقصد الحاله النفسيه التي ينبغي ان يتمتع بها، ينبغي ان يكون مشدود الصله بشكل ما الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صعد المنبر وكان قد هيأ نفسه هذا التهيئ من ساعات طويلة كما قلت لكم أقل المراتب حط برنامج نعم من وقت السحر إلى أن يصعد إلى المنبر. فأنا على يقين أن الله عز وجل سيتجلى عليه بكثير من الرحمة واللطف، ولسوف يكون موصول القلب برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولسوف يلهمه الله، ولسوف تكون له إشراقة ما من إشراقات المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن من منا يفعل ذلك؟ من منا يتحقق بهذه الآداب أو بهذا الشرط؟ يعني كثيرا ما يكون أحدنا في نزهة، في منتزه، بين أصحاب، بين أصدقاء، في نوع من اللهو. أنا لا أقول له محرم، يعني له بريء كما يقولون، لكن يأتي رأسا من نزهته، من حديثه، من علاقاته مع إخوانه، رأسا إلى المسجد، إلى المنبر. نعم، هذا إذا لم تكن هنالك مظاهر من التقصير والابتعاد واللهو والأمانة التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. نعم، من هنا أصبحت خطبة الجمعة في كثير من الأحيان، لا أقول دائما، خطبة تقليدية، عملا تقليديا. نعم، الخطيب يلقيها تقليدا، والناس الذين يستمعون إليها أيضا تقليدا، ثم إن كل منهم يذهب إلى شأنه. أيها الإخوة، إن المسلمين يملكون نافذة تربوية إلى قيادة القلوب وإصلاح النفوس لا يملكها العالم كله، لا يملكها أصحاب المذاهب الهدامة أبدا. هذه المنابر، لو أننا عرفنا كيف نؤدي وظائفنا بالنسبة إليها، لو أننا التزمنا هذه الآداب التي أحدثكم عنها، لو أننا ونحن يعني نتجه إلى الناس نكلمهم بخطبة الجمعة عرفنا أننا نحل محل سيدنا رسول الله، فهيأنا نفوسنا لذلك بالشكل الذي قلت، ثم اتجهنا إلى الناس بمعالجة المشكلات التي ينبغي أن نعالجها، اتجهنا إليهم لحل المعضلات، للتنبيه إلى الأخطاء الكثيرة التي يقعون فيها بالحكمة والموعظة الحسنة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وكنا ننطلق إلى ذلك من ثقافة، من دراية بواقع العالم الإسلامي ومشكلاته. لو أننا استطعنا أن نقوم بحق هذه الوظيفة كما ينبغي، ولو ملأنا هذا الشاغر كما كان يملأه رسول الله، أو 50% أو 30%، نعم، بالنسبة لما كان عليه شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاستطاع المسلمون أن يقودوا العالم الإسلامي من خلال هذه المنابر وحدها. لكن غدت منابرنا هذه أشكالا وصورا، وغدت الخطب كما قلت لكم. أنا لا أتصور إنسانا يخلص لله ويلقي كلمته وخطبته بتحرك عندما يأتي إلى المسجد بعد أذان الظهر بنصف ساعة والناس جالسون. في أين أنت من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كنت تسمع؟ نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، عرفنا معنى فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام المعاصي التي كان قد ارتكبها في الأسبوع الماضي عندما صلى الجمعة إلى هذا الأسبوع إلى صلاة الجمعة، هذه كلها تغفر له، لكن إلا كما سيأتي في حديث آخر إلا الكبائر. الكبائر لا بد من توبة وعزم على عدم العودة، ومنها ما فيه إهدار لحقوق العباد، يعني سرق لا بد من إعادة الحق، اغتاب لا بد من أن يعود إلى من قد اغتابه يستسمحه فيسامحه. نعم. ما عدا ذلك كله يغفر له، وزيادة 3 أيام أصبحت الأيام التي غفر له 10 أيام. نعم. ثم قال: ومن مس الحصى فقد لغى. ما معنى هذا الكلام؟ كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفروشا بالحصى والرمل، لم تكن فيه هذه النمارق، هذه البسط، هذه السجاجيد أبدا. كان مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم متربا، أرضه مفروشة بالرمال، وكان سقفه بدلا من هذه السقوف وهذه القباب كان عبارة عن خشيبات وثمام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ورق شجر، أغصان أغصان أغصان شجر هكذا تتكاثف ويتكاثف بعضها فوق بعض، جعل من ذلك سقف، وربما نزلت أمطار قوية فتقاطر المطر على رؤوس المصلين وابتلت الأرض بسبب ذلك. نعم. ومع ذلك فإن هذا المسجد المتواضع في مظهره وكمه وكيفه منهم طلقت الفتوحات إلى شرق العالم وغربه. نعم. اليوم أيها الإخوة أصبحنا عندما نريد أن نلحق بذلك الركب ونريد أن نبيض وجوهنا بأننا أيضا مقربين إلى الله، طريقتنا ما هي؟ أن نزيد المساجد قبهة، نزيدها جمالا، نزيدها زخرفة، بدل المأذن الواحد 4 مآذن، ونتسابق في الزخرفة ونتسابق في التفنن وما إلى ذلك. نعم. ونقولها نحن أيضا نخدم دين الله عز وجل، سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، طريقة سيدنا رسول الله هكذا، طريقنا هكذا. نعم. ماذا يفيد أن تقيم المساجد من خلال بناء فخم وأن تغرقه بالزينة والزخارف وما إلى ذلك والنقوش، إذا لم يكن هذا المسجد وعاء يفيض بالعبودية لله، يفيض بذكر الله، يفيض بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحك اجعل هذا المسجد مسجدا بسيطا كما كان على عهد رسول الله، لكن املأه بما كان يمتلئ به آنذاك، وانظر كيف تكون النتائج. الباري عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى مظاهرنا، ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم، ينظر إلى أفئدتنا وأعمالنا المرتبطة بهذه الأفئدة. إذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالرمل والحصى، فربما جاء الرجل إلى المسجد يوم الجمعة وأخذ يمسك الحصى ويعبث بها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى، يعني من عبث بالحصى أمسك هكذا الحصى، شيء طبيعي موجود حصى أمامه من حيث لا يشعر، يمكن تمتد يده إلى بعض الحصباء فيعبث بها. لا، هذا ليس شأن المصلي. ولقد قلت لكم إن الخطبتين تحيان محل الركعتين، سواء السامع أو الخطيب، فينبغي أن تجلس جلسة أدب وأن لا تعبث وأن لا تفطع بأصابعك وأن لا تمسك بمسلحة أيضا. المسلحة، أنا لست ممن ينهى عن المسلحة أبدا، ولا أقول إنها بدعة، الذي يقول إنها بدعة لا يعلم معنى البدعة، لكن أقول ما ينبغي أن تستخدم المسبحة هكذا للعب والعبث. إن كنت تؤمن بالمسبحة فعلا وفرها لرسالتها لمهمتها، ضعها في جيبك، فإذا بدأت تذكر الله ذكرا يحتاج إلى عدد كأنك كان تريد أن تسبح الله 100 تسبيحة كما قال رسول الله وكما علمنا، فهذا يحتاج إلى ضبط، تخرج المصلحة لكي تضبط العدد ثم تعيدها. كذلك الاستغفار قبل الفجر 100 مرة طيب تخرج المصلحة لتجعل النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا. قال أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فقال له قال كيف يكسب؟ فقال يسبح الله في اليوم 100 تسبيحة. 100 تسبيحة كيف تضبطها؟ تحتاج إلى ضابط. نعم. وما يتم المسنون به فهو مسنون، وما يتوقف عليه المندوب فهو مندوب. هذا مثل إنسان ينام لا يستطيع أن يستوثق أنه سيقوم في آخر الليل أو عند الفجر، فنقول له نعم ضع عند رأسك منبها وعقول لك أي بدعة ما كان بعد النبي منبه. هذا مو فراشون عن البدعة. المنبه ليست عبادة حتى نقول هي بدعة أم ليست بدعة، هي عبارة عن طريق لتوفير العبادة. أنا لا أستطيع أن أقوم في الصباح، أنا نطير يا أخي الأذان ما بفيني. نعم لابد من منبه إلى جانبي. إذا ما توقف عليه الواجب فهو واجب، وما توقف عليه المندوب فهو مندوب. كذلك من المصباح، لكن هؤلاء الذين يحملون المصباح هكذا أصبحت عبارة عن يعني جزء من المظهر الشودي والمشايخي هكذا، يعني تكون المصباح إما هكذا ملفوفة كالإسورة على اليد، أو يعني يفرقه فيها بيده الحديث عن الدنيا والحديث عن المال والحديث عن وربما الغيبة والمصباح نعم في يدنا. لا، فكيف إذا دخل إلى المسجد وجلس يسمع الخطيب والمصباح بيده يفرقه بها؟ هذا أسوأ من مس الحصى الذي ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا فرق بين أن تكون المصباح 33 أو 100، العبرة بالنية، إنما الأعمال بالنيات. من استخدمها أداة لتيسير العد في الأذكار التي يسن أن يلتزم فيها الإنسان بالعداد فهذا شيء مبرور، ومن أراد أن يجعل منها مظهر من مظاهر الدين مثلا هكذا يعني ديكور عبارة عن لا هذا أمر هو ليس بدعة أشنع من البدعة. يعني البدعة هي عبارة عن عبادة اخترعتها وليست عبادة، هذه هي البدعة. هذا اللي عم يشتغل عشان ما أصلا ما عم يعتبر عبادة، لكنه يتجمل بها وكأنه يعبد الله عز وجل من خلالها. إذا صلاة الجمعة هذه هي طائفة من آدابها، ولو أن إنسانا كلم صاحبه كلاما لا موجب له لغت جمعته، صحت لكن لا ثواب له عليها، صحت. أما إذا كان هنالك موجب فذلك شيء آخر، الخطيب ممكن أن يتكلم عندئذ. إذا كان هنالك موجب يعني إلى الذي إلى جانبه سهى في صلاته أو أخطأ في قراءة أو نحو ذلك فصحح له قراءته فهذا لا بأس به، لكن أن يتكلم هكذا عفو الخاطر بكلام لا حاجة إليه بشكل من الأشكال فهذا ممنوع نهائيا. أيها الإخوة، صلاة الجمعة ذات سر لا يستطيع الإنسان في ساعة أو ساعة أن يحصي أسرارها أبدا، ولكن الإنسان الذي ألزم نفسه بهذه الصلاة في مواقيتها يعلم ذلك. بقي أن أقول شيئا، المرأة ما حكم صلاة الجمعة بالنسبة لها؟ ليست مكلفة بها لأسباب ربما سنذكرها فيما بعد، لكنها لو حضرت فصلت صلاتها صحيحة، يعني هي ليست مكلفة. ولا نقول أن صلاة الجمعة بالنسبة لها غير صحيح، يعني إذا صلت الجمعة سقط صلاة الظهر عنها بسبب صلاتها الجمعة. فلو فرضنا أن المساجد عندنا اعتاد ناس أن يكون في ورائها قسم من النساء وتأتي المرأة يوم الجمعة فتصلي ثم تعود إلى دارها كما هو الحال في شمال أفريقيا في الجزائر وفي المغرب فهذا لا مانع منه لا بأس وجيد، لكن لخروجها آداب وضوابط ينبغي أن تلتزم المرأة بهذه الآداب والضوابط، وسنذكر ذلك ربما. لكن أختم درسنا بشيء آخر. أنا أتمنى مع المتمنين وأرجو مع الراجين وأقدم التماسي مع الملتمسين إلى المسؤولين أن يبثوا صلاة الجمعة التي تصلى في مساجد دمشق في الرأي في التلفزيون. نحن لسنا في مؤخرة البلاد العربية والإسلامية غيرة على الإسلام وتمسكا بشعارات الإسلام وتجملا بالإسلام، نحن ولله الحمد نتمتع بما لا يتمتع به بعض كثير من البلاد العربية الأخرى، لكن أنا أريد أن أعلم كما يحب سائر إخواننا في دمشق أن يعلموا ما الحكمة من أن نمنع النساء في بيوتهم من أن تكون لهن شريكة ما في حضور صلاة الجمعة. المرأة عندما لم تعتد أن تخرج إلى صلاة الجمعة، لكن لماذا نحرمها من أن تصل إلى خطبة الخطيب؟ لماذا نحرمها من أن ينتقل إلى دارها بركة هذه الصلاة، بركة هذا اليوم من نافذة هذا الرأي؟ لماذا؟ ثم أمر يعني لا يتفق مع الذوق الإسلامي ومع الذوق الديني والحضارة الإسلامية أن يكون الناس جميعا ساعة صلاة الجمعة مقبلين إلى المساجد، تفيض بهم المساجد ركع سجد يستمعون الخطبة، وأن يكون الراعي في تلك الساعة مشغولا أو شاغلا لمن هم في البيوت بأشياء مناقضة. الذوق لا يقبل ذلك، الحس الإسلامي لا يقبل ذلك، الروح الإسلامية التي ربينا عليها لا تقبل ذلك. يعني الآن تغلق الرأي في تلك الساعة، تلك الساعة أيسر ما يعني إذا لم يكن هنالك رغبة في أن تذاع صلاة الجمعة بس في التلفزيون بسبب ما، طيب ربما كان هنالك سبب، إذا فليغلق الرأي احتراما لصلاة الجمعة آنذاك. هذا أمر مهم جدا. صلاة الجمعة أيها الإخوة ساعة يشد فيها العبد إلى ربه جماعيا، هذه مزية صلاة الجمعة. لا تعلم البركة التي يحققها الله للأمة من خلال هذه الشعيرة. كل الصلوات الأخرى، كل العبادات الأخرى عبادات فردية أو عبادات مجزأة، فإذا جاء يوم الجمعة مر أسبوع من حياة الإنسان تلاقى الناس كلهم زرافات ووحدانا. هذا هو الأصل في المساجد الجامعة، في المساجد الجامعة، والناس فيهم الأولياء وفيهم المقربون وفيهم الربانيون وفيهم من لو أقسم على الله لا أبر قسم إلى يوم القيامة، هذول الموجودون أيها الإخوة. فأنت عندما تستظل بظل هذه الرحمة الربانية في هذا اليوم جماعيا بل يرحم الله الأمة. فأنا بواقع أدري بتمنياتي ورغباتي ورجائي للمسؤولين، ولا أدري المسألة كانت قاب قوسين أو أدنى للتنفيذ ثم نامت ورقدت لا أدري لماذا، والحمد لله رب العالمين.